بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ من سيجيب؟ من سيجيب من الشباب هؤلاء؟ يرفع يده أسأله عن الحديث. من الذين قرأوا؟ أنت؟ كم أركان الإسلام؟ ما هي؟ وما دليل ذلك؟ هذا الحديث؟ أحسنت، هذه أركان هذا الحديث، جمع أركان الإسلام. هذه أركان الإسلام قرأتم الآن الدليل على أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله ركن أركان الإسلام، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة ركن أركان الإسلام، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، هذه خمسة أركان. هذا الحديث اجتمع فيه أركان الإسلام. ومعنى أركان الإسلام أن الإسلام لا يقوم إلا على هذه الأمور، فلا يمكن أن يكون مسلما وهو ما يقول لا إله إلا الله، مفهوم؟ ولا أيضا يكون مسلما وهو جاحد الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم، يعني هذه الخمسة كلها. ومنها ما يكون تركه ولو لم يجحده مثل الصلاة كفرا، اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وما يتعلق بالزكاة، من عنده مال يبلغ حد النصاب وجب عليه أن يزكيه، فإن بخل به ولم يزكيه فهو آثم وتارك لركن من أركان الإسلام. وهكذا هذه أركان الإسلام. والحديث الذي قبل هذا أيضا تضمن في بعض فقراته على أركان الإسلام والإيمان، وتضمن الإحسان. حفظتم حديث عمر الذي قبل هذا؟ وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فحديث عمر هذا الطويل تضمن أركان الإسلام وأركان الإيمان، وتضمن ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو مشتمل على الدين كله. وأتى بالحديث الذي بعده الذي هو قرئ اليوم المتضمن على أركان الإسلام، متضمن أركان الإسلام. وقوله بني الإسلام، الإسلام هو دين الله الحق، لا يقبل الله من أحد دينا غير هذا الدين. دين الإسلام هو دين الحق، وهو دين الأنبياء ودين المرسلين ودين الملائكة ودين مؤمن الجن، كل مكلف دينه الإسلام، لا يقبل الله إلا دين الإسلام. قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذا الحديث على أن الإسلام له دعائم على خمس، فقوله على خمس أي على خمس دعائم. هذه تسمى دعائم، وتسمى سواري، وتسمى أعمدة، ولا يقوم البناء إلا على هذه الدعائم. فهكذا أيضا الإسلام لا يقوم إلا على هذه الدعائم، هذه الأصول. ومن هدم دعامة منها انهدم دينه إذا جحد ذلك. وأصل هذه الدعائم قول لا إله إلا الله، فمن قالها بنيت الأربع البواقي عليها، وإلا إن لم يحقق لا إله إلا الله ما تقوم له أي دعامة إلا بهذه، أي دعامة إلا بهذه الأصل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الذي ما يقول لا إله إلا الله ما يقبل منه أي عمل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما يتقبل الله من المتقين أهل التوحيد. أما الذي هو مشرك أي عمل لا يقبل منه، كافر أي عمل لا يقبله الله منه. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أنه لا يحسب منه شيء. ومعنى لا إله إلا الله معناها عندك، ومعنى محمد رسول الله عندك أيضا، عند الذي عن يمينك، عند الشيخ عبد الله شبيل، لا متبوع بحق إلى رسول الله، معناها لا متبوع بحق إلى رسول الله، حيث الذي يتبع الشياطين يتبعهم بباطل، ويتبع أهل الباطل يتبعهم بباطل، وهكذا اتباع. وأما رسول الله فاتباعه بحق، قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا كتاب وسنة، وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكل اتباع لشخص يعني في إنما هو في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز متابعته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من مقتضى محمد رسول الله، إيش مقتضاها؟ أحسنت، مقتضى محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني هو أخبرنا عن بني إسرائيل، أخبرنا عن الأمور الغيبية، أخبرنا عن قصة جريج، أخبرنا عن الساحر والراهب، أخبر بشيء غيبية، وأخبر بالساعة أنها آتية، وأخبر بأمور غيبية من أمور الدجال وأمور الدابة وأمور كذا. وجب تصديقه بما أخبر فيما ثبت عنه، واجتناب ما نهى عنه، ما زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب اجتنابه. فإذا تجب طاعته فيما أمر، وتجب اجتناب ما نهى عنه، ويجب تصديق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. هذا معنى، هذا مقتضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من قريش، اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر والعاقب، وله أسماء غير هذا الاسم، ولكن هذا أشهر اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه مدار تلك الأسماء. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلينا يخرجنا من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين، الأميين الأمة الأمية هي العرب، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالناس قبل بعثته كانوا في ضلال مبين حتى بعثه الله فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ومحمد هو أفضل الرسل على الإطلاق. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وهو صاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رئيف الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة. وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال يكذب، ما معه البرهان، دجال كذاب. قال الطحاوي: من ادعى النبوة بعده فدعوى النبوة بعده غي وهوى. فهو خاتم الأنبياء، به ختمت النبوة وبه ختمت الرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيع الأمم يوم القيامة. فيجب أن تعرف نبيك معرفة الله ومعرفة نبيه. فمعرفة الله أن تعرف آلاء الله سبحانه وتعالى، وتعرف الله بآياته ومخلوقاته، وتعرف نبيك بأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله نبي الرحمة، وأنه شفيع الأمة، وأنه تعرف من مناقبه، من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تجب طاعته فيما أمر، ويجب كذلك اجتناب ما نهى عنه، ويجب تصديق ما أخبر به. ومن هنا تعرف فضل لا إله إلا الله أيضا قبل ذلك، وأنه لا يكون، لا تصح من أحد لا إله إلا الله إلا باجتماع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والنطق بذلك، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق إلى الأمة. ولا إله إلا الله لها شروط تقدم ذكرها، وهو الإخلاص والمتابعة، يعني الإخلاص لله عز وجل، والصدق والعلم واليقين إلى آخر ما ذكر في ذلك. وجمعت في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة انقياد والقبول لها. فالذي يقولها بغير علم يقولها بما لا ينفعه، ولازم يكون موقنا وعالما بها. ولهذا المشركون كانوا يعرفون معناها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى، قال الله عز وجل، فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أي هم أهل التوحيد، أحق بالتوحيد وأهله. فهي كلمة التقوى اتفاق المفسرين أن كلمة التقوى هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي المنجية من عذاب الله، وهي أكبر حسنة على الإطلاق، كما في حديث البطاقة يؤتى برجل توضع صحائفه يعتبر له من الحطايا كمثل الجبال، يعني في صحائفه، فيؤتى فيقال له هل لك من حسنة اليوم؟ يقول لا، فيقال بل لك حسنة وإنك لن تظلم اليوم، فيؤتى بصحيفة الحسنات لا إله إلا الله وتوضع في صحيفته فتطيش بتلك السجلات كلها مد البصر ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهي يجب تحقيقها ويجب معرفة التوحيد والعناية به والحذر من الشرك والحذر من الحروز والتمائم والحذر من النذر لغير الله والحذر كذلك من الحلف بغير الله. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الأيام الآتية في دروس التوحيد ودروس كذلك هذا الذي من مقتضى لا إله إلا الله ومن معانيها ومن مدلولاتها. وهكذا إقام الصلاة ركن من أركان الإسلام، والمقصود بالصلاة هنا الصلوات الخمس المفروضة في حديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وتكون في جماعة وتكون على طهارة وتكون بخشوع وتكون في حال استقبال القبلة كما هو معروف من أركانها وشروطها الآتي ذكرها، وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث مختصر سهل اشتمل على أركان الإسلام. أما درسنا في الغد إن شاء الله والحديث الذي يحفظ نقرأه وهو الحديث الرابع. قال رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو الهذلي من هذيل من قبيلة هذيل، وعبد الله بن مسعود كان من قراء الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود من أكابر العلماء الصحابة وحفاظهم، قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لركبت مطيتي إليه. وعبد الله بن مسعود صعد يوما على شجرة الأراك يقطع سواكا، وكانت ساقاه دقيقتان نحيف الساقين، فضحكوا من دقة ساقيه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة الساق إلى ساقه في الميزان أثقل من أحد يوم القيامة. ساق عبد الله بن مسعود في ميزان أعماله أثقل من جبل أحد، لأنه عظيم الدين عبد الله بن مسعود. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غليم معلم، علمني يا رسول الله، قال إنك غليم معلم أي فاهم. وصار بعد ذلك أميرا على الكوفة، والشاهد مناقبه عظيمة كبيرة. فاحفظ الصحابي واطلع على شيء من ترجمته من مناقبه تفهم لذلك، ما هو لازم تقرأها وقت الدرس، ولكن يكون عندك أن هذه الأربعين تحفظ متونها وتعرف صحابتها، من هؤلاء، من هذا عبد الله بن مسعود، هو أبو عبد الرحمن، كان أعلم من أبي موسى، إنه ثبت في مقدمة سنن الدارمي وغيره أن أناسا من بني حنيفة كانوا يجتمعون في المسجد حلقا حلقا، واحد يقول لهم سبحوا مئة، مدوا مئة، كبروا مئة، يفعلون ذلك ويستحسنون هذا العمل. وهذا ما عليه دليل أن يجتمعوا جماعة وكل ويعمرهم يسبحون بهذا التحديد على هذا الكيفية. فرآهم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، ثم أنكر هذا في نفسه، لكنه مستعجل ذهب إلى ابن مسعود يخبره، فأتاه قال أبا عبد الرحمن رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا، يعني رأيت تسبيح وتحميد تهليل وتكبير ذكر الله عز وجل، لكن على كيفية ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل أخبرتهم بعد أن أخبر أن يعدوا سيئاتهم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم أتاهم ووقف عليهم وهم على تلك الكيفية، سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، وهكذا. قال أيها الناس فقتم أصحاب رسول الله علما، أي عندكم علم أكثر من الصحابة، أم جئتم ببدعة ظلمة، بدعة مظلمة، والله هذه عانية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. وبعد ذلك أولئك صاروا من الخوارج يطاعنون برماحهم، يطاعنون برماحهم مع أصحاب النهروان، النهروان من أصحاب الخوارج، أي أن البدعة التي فعلوها في بداية الأمر وهم يحسبونها حسنة ولكن خالفوا فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تمادت تجارت بهم الأهواء حتى صاروا من الخوارج وأهل البدع الواضحة. وهذا يستفيد منه الطالب والإنسان على أنه يجتنب البدع، لأن البدع تعول على صاحبها وتتمادى وتتجارى به، كما قد يتجارى يوشك أن يأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهذا فيه تحذير للإنسان من اقتراف البدع على أنها حسنة، وإنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسن منه. هذه نبذة من ترجمة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الحجاب، أي إذا فتح له، وصاحب المطهرة والوسادة، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسادته ومطهرته ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومر ليلة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، يقرأ سورة النساء يسحلها سحلا، أي يقرأها قراءة بترتيل وثم بدون تعتعة، ثم ركع وسجد وجعل يقول في سجوده اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه، ومعنى ذلك أنه استجاب الله دعاءه، وهذه دعوات عظيمة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهذا دليل من قال حدثنا، تجد المحدثين يقولون باب قول حدثنا، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله، وهكذا سمعت لها أدلة عند في كتب الحديث يبوبون على هذه الصيغ يسمونها صيغ التحديث، وهو الصادق المصدوق. وهذا تأكيد لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار عن ما عليه رسول الله الصادق المصدق من ربه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يروي في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم نطفة، هذا الطور الأول، لأن الإنسان خلق أطوار ما خلق دفعة. قال الله سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا، تجعلهم أطوار طور بعد طور. وبين الله أطوار الإنسان ومراحل خلق الإنسان في سورة المؤمنين، فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قراره الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، هذا المرحلة الثانية، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا مراحل الإنسان، من مرحلة الطين مرحله وهو طين وتراب الى ان يلقى ربه. وقال الله: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذه مراحل الانسان واطواره كيف صارت على اي مراحل. فاذا المرحله الاولى نطفه ثم يكون علقه. علقه تتغير تلك النطفه الى علقه دم في الاربعين من بعد الاربعين الاولى الى الاربعين الثانيه، وتصير علقة إلى نهاية 80 يوم وهي علقة دم في الرحم. وهذه مرحلة بدء الحمل يسمى الوحم عند المرأة. علقة مثل ذلك أي 40 يوما، صارت 80 يوما بين نطفة ثم علقة. ثم يكون مضغة مثل ذلك، العلقة هذه تتجمد حتى تصير كاللقمة الممضوغة، يأتي بلقمة لحم وامضغها تصير لقمة ممضوغة لكن غير متميزة، ممضوغة لأنها صارت قوية من العلقة إلى أن تقوت صارت كالمضغة كاللحمة الممضوغة. ثم بعد هذه المضغة يبدأ التصوير، يتصور: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك، الذي خلقك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيصوره الرأس وهكذا أيضا اليدان وكله يبقى مصور، وإلا ما فيش ما عليه يعني كساء عظم كساء لحم، بعد ذلك يأتي كسوة اللحم عليه. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أي في الرابعة، فخلقنا المضغة عظاما، تصير ملء المضغة هذه تتكون إلى عظام نحلة ما عليها شيء من لحم، ثم تكسى تلك العظام بلحم يسير لحم قليل، وهكذا ما يزال ينمو حتى يكبر في بطن أمه. ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد الثلاثة ونهاية الثلاثة وفي مرحلة التصوير في الرابعة، في المرحلة الرابعة في بداية الشهر الرابع، في أثناء الشهر الرابع، فإن 120 يوم 4 أشهر. هنا يأتي الملك وينفخ فيه الروح بعد أن يصير مصورا وعظاما ولحما، يأتي ينفخ فيه الروح. وبعد نفخ الروح فيه يؤمر ب4 كلمات، يكتب له هذا الملك أو يكتب له ملك الأجنة 4 كلمات، يكتب رزقه أن رزقه كذا وكذا، حتى اللقمة التي يأكلها وما فاته لا يمكن أن يحصل له أبدا لأنه ما هو مكتوب، وما هو له سيأتيه أبدا ولن يموت حتى يصله لأنه مكتوب وهو في بطن أمه. وذلك أنه لا يفوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، أي رزقها الذي كتب لها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اجعلوا طلبكم للرزق جميلا ما فيه دناءة، وأيضا جميلا من الحلال، طلب حلال حيث يكون طلب علم جميل، طلب رزق جميل، لا حرام ولا شبهة ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأنك أنت لا يمكن يفوتك رزقك البتة، هذا وأنت في بطن أمك مكتوب رزقك، رزقه كذا، حتى كل لقمة تأكلها مكتوبة، وكل شربة تشربها مكتوبة لأنها من رزقك، وكل قميص تلبسه أو عمامة تلبسها أو شيء يعني من لباسك أو أكلك أو شربك أو سكنك أو مدخلك أو مخرجك أو ولدك أو كل ما هو لك مكتوب، لا ينقصك شيء. هون على نفسك، أنت جاهز من رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما قال سبحانه، وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، أي حق جعله الله على نفسه تكرما منه، مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما أن الله جعلك مخلوقا تنطق تكفل برزقك. والله ما يخلق أبدا مخلوق إلا ويرزق برا كان أو كافرا، يرزق لأن الله وعد بذلك. كما أنكم تنطقون، فمن خلقه الله رزقه. الحشرات والقمل والضفادع والأسماك في البحار وحيوانات لا يعلمها إلا الله في بر وبحر يرزقها الله بكتب رزقه. وبعد هذا يرزق مباشرة بعد أن يأتي الملك، بعد أن يأتي الملك ينفخ فيه يأتيه رزقه من السرار ويتغذى من سرار أمه، يتغذى من السرار من سرار أمه، فإذا خرج بدأ التغذية من الثدي في بطن الأم، يتغذى الجنين مرزوق مباشرة بعد كتابة الرزق، يأتيه رزقه مباشرة من السرار. وأجله، الأجل مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر. معتزلة يقولون الذي يموت بالقتل انقطع عليه أجله، خرم أجله، هذا ما هو صحيح. بأي موت يموت الإنسان مات بأجله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن بقي لك تنفس واحد لابد أن تأخذ هذا التنفس، ولو بقي لك جرعة ماء لابد أن تأخذ هذه الجرعة قبل أن تموت، أو خطوة أو حركة لابد أن تأخذها قبل أن تموت. الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإنما له أسباب. وهذا لا يتنافى مع حديث وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار وزيدان في الأعمار، أي أن الله يبارك في العمر، أو يعلم عنده أن من صلح عمله زاد الله في عمره وبارك في عمره، ومن فسد عمله محق الله عمره كما يمحق بركة وقته وكما يمحق رزقه. فالعمل الصالح بركة في العمر وفي الوقت وفي سائر الحياة، وفي الولد وفي البيت، والعمل البطال مسخ وممحق في كل شيء، حتى في الأرزاق وفي الأعمار وفي الأوقات وفي الصحة وفي سائر الحالات. وشقي أو سعيد، يكتب شقي أو سعيد، الله عالم بذلك أنه شقي وأنه لا يخفى على رب العالمين من ذلك شيء، ويسره إلى ما هو صائر إليه. أما أن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. فإذا وفقك الله وهداك للإسلام علم أن الله أرادك خير وأن أراد بك السعادة، فعض على ذلك بالأنامع، ماذا حظ بالنواجذ، ولا تتهاون بذلك إذا هداك الله لهذا الشيء، واعلم أن الله اختار لك الخير وأراد بك السعادة والهداية. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي يعلمه الله الذي قد كتبه في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. ومعناه أنه يكون يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ونواياه ما هي طيبة، والله يسير إلى ما علمه منه. والصالح ربما يكون عنده خطاء أو زلات، ولكن نواياه طيبة ومقاصده حسنة وتوحيده جيد، فعندئذ يسره الله الخير ويموت على خاتمة حسنة قبل موته، وهكذا يستقيم يهديه الله للهداية واستقامة على هذا الحديث الذي هو من قرأه يعني يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة، نعوذ بالله من الخذيلة ومن سوء الخواتيم. حديث واسع المعاني، ولكن لا بد من الاختصار في معانيه وفي شرحه ليفهم، وأيضا يعني حفظه مطلوب وفهم بعض المعاني مطلوبة مع ترجمة الصحابي رضي الله عنه ترجمة مختصرة. إلى هنا بارك الله فيكم.